بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. هذا هو الدرس الرابع من دروس في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نتدارس فيه شيئا من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. هذا الدرس الرابع يوافق 20 من جمادى الآخرة من عام 400 للهجرة. كنا قد تحدثنا أيها الإخوة في الدرس الماضي، في الدرس الثالث في هذا الكتاب، عن ولادته صلى الله عليه وسلم ورضاعه ونشأته، وبينا فيه أنه ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وقد اختلف في تاريخ مولده وفصلناه في الدرس السابق، وذكرنا أن هذا الميلاد كان بعد عام الفيل، وقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وقيل أقوال أخرى لكن هذا أرجحها وأصحها، ثم أرضعته أمه في بادية بني سعد، وفصلنا تفصيلا طويلا في قصة حليمة السعدية وإرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقام في بادية بني سعد قرابة 4 سنين، وحصلت له حادثة في بادية بني سعد، وهي إحدى الحوادث التي ذكرت في السيرة النبوية، وهي حادثة شق الصدر. وقد ورد في السيرة، في كتب السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 4 مرات، والصحيح أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم 2 فقط، الأولى في بادية بني سعد، والثانية ليلة الإسراء والمعراج. وثمة قولان ضعيفان، وهما أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم عندما بعث عليه الصلاة والسلام عمره 40 عاما، وثمة قول بأنه وكان عمره 10 سنين. والصحيح أن هذان قولان ضعيفان لا يصحان عن في سيرته صلى الله عليه وسلم، وإنما شق فؤاده شقا حقيقيا، كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه أنه كان يرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وكان الشق الأول من أجل نزع العلقة التي فيها الغل والحقد التي تكون في صدور بني آدم، لكن الله تعالى نزه منها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فكان تهيئة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج. وقلنا أن هذا الشق حصل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مكث في بادية بني سعد قرابة 2، ثم ردته حليمة السعدية خوفا عليه، لكن أمه أذنت لها بأن يعاد إليها مرة أخرى، وجلس عند حليمة السعدية حتى أكمل 4 سنين. وتوفيت أمه عندما خرجت به زائرة لأخواله بالمدينة، وتوفيت بمنطقة يقال لها الأبواء، وهي راجعة إلى مكة المكرمة. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 6 سنين و3 أشهر و10 أيام. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مرة عائدا ومعه 1000 مقنع، يعني من الرجال، مر بمنطقة الأبواء فاستأذن في زيارة قبر أمه فأذن له، وبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام شوقا وحنينا إلى أمه، وقد أرضعته بعد أمه، أو كفلته بعد أمه، أم أيمن، والتي سيأتي خبرها إن شاء الله تعالى في حادثة موت النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة أبي بكر وعمر لها. أم أيمن هذه اسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، وهذه المرأة كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وهي من الحبشة، وقد تزوجها زيد وأنجبت له أسامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلى هنا توفيت أمه كما ذكرنا وكان عمره 6 سنين، ثم كفله بعد ذلك جده عبد المطلب. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب، إلى عمه أبي طالب. والسبب في ذلك أنه كان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاطه هذا الرجل أتم حياطه ونصره الله عز وجل بأبي طالب، مع أنه كان مستمرا على شركه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام هذا الرجل لما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى لم يرد ذلك، فإن الهداية هداية التوفيق من الله. الله عز وجل قال في القصص، في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت. وقد نزلت هذه الآية بعد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وكيف أنه مات على الكفر. وقد جاء هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قل لا إله إلا الله. فكان يقولان له، أي أبو جهل وصاحبه، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يعيدها صلى الله عليه وسلم، أي قوله: قل كلمة أحج لك بها عند الله، وما زال يعيدان عليه تلك المقالة حتى كان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. يعني هو قال: أنا على ملة عبد المطلب، ولكن في الحديث النبوي نقل بالضمير الغائب. لماذا؟ حتى لا يقول الإنسان الكلمة التي قالها أبو طالب. هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر والعياذ بالله. كنا قد ذكرنا أيضا أيها الإخوة أن طبيعة هذا الدرس لن يكون درسا تاريخيا، فإن شروح الفصول كثيرة جدا، والمشايخ وطلاب العلم والعلماء قد تواتروا على شرح هذا المتن. وإنما أردت بهذه السيرة العطرة هو دراسة أو قراءة تربوية أسرية لها، فسأدرسها أو أتدارسها معكم ونقرأها سويا إن شاء الله من هذا الجانب، وهو الجانب الأسري والتربوي. كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم أسريا، كيف بنى نظاما تربويا محكما. فالناس كانوا في السابق لكل واحد منهم أسلوبه في التربية، لكن جاء الوحي من القرآن والسنة فصمم برنامجا وبنى برنامجا متينا وقويا في بناء الإنسان وصناعته وثباته على الحق حتى يلقى الله عز وجل. هذه المرحلة التي تدارسناها في الأسبوع أو في الشهر الماضي كانت قراءة تاريخية بحتة، واليوم جاء دور استلهام الدروس والعبر من هذه القصة النبوية وهي طفولته صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على الجميع أيها الإخوة أن الطفولة مرحلة أساسية في حياة الإنسان، والإسلام قد اعتنى بهذه المرحلة أيما اعتنى، واستقبلها باستقبال حافل، حتى أنه أمر والده بأن يذبح عنه عقيقة وأن أشياء كثيرة مما سأذكرها بعد قليل. وهذا الطفل الذي ينزل إلى هذه الأرض لا بد من الاعتناء به تمام الاعتناء، خاصة في السنوات الأولى كما اعتني برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشبع عنده الجانب العاطفي بشكل كبير، فلم يشعر صلى الله عليه وسلم بفقد أو بحزن أو نحو ذلك وهو في تلك السن. فقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لصدمتين عنيفتين، أما الأولى فموت أمه، وأما الثانية فموت جده، ومع ذلك قد أحيط بإحاطة وعناية تامة من عمه ومن حوله من أهل البيت حول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة، أي مرحلة الطفولة، تتشكل فيها شخصية الإنسان، بل إن الخطوط العميقة التي تبني حياة الإنسان ومستقبله القادم تتشكل في هذه الفترة الأولى من حياته، والتي تصل إلى قرابة 5 سنوات وست سنوات. ولخطورة هذه المرحلة اعتنى بها الإسلام اعتناء عظيما. وأنت عندما ترى التوجيهات ليست توجيهات مبعثرة، إنما هي توجيهات متماسكة متراصة، واحدة تلو الأخرى لبناء إنسان متكامل، لا تعتني فقط بجانب مثلا نفسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو غير ذلك، لا، بل تعتني ببنائه بناء حقيقيا رصينا كما ستشاهدون الآن في هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يهودانه معنى أن هناك فعل، يمجسانه معنى أن هناك أفعال يقوم بها الأب والأم من أجل تحويل هذا الابن عن الفطرة السوية التي خلق عليها إلى ماذا؟ إلى الجانب الآخر. كذلك هو الحال أيها الإخوة في قضية الفطرة، كما أنه يولد على الفطرة لا بد من المحافظة على هذه الفطرة حتى لا يدخلها ويدخل قلب هذا الإنسان ما لا يليق، كما سترون أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام في العناية بهذه المرحلة. إذن لأن هذه المرحلة جد خطيرة أيها الأحبة، يحتاج الوالدان لتعلم المهارات الحقيقية التي تعينهم على بناء أولادهم في هذه المرحلة. ولا يمكن أن يتحقق البناء ما لم يسلك الإنسان المنهج النبوي في التربية. وهنا أنبه على قضية مهمة أيها الإخوة، فرق كبير بين التربية الإسلامية وبين تربية المسلمين. التربية الإسلامية عندما ترى هذا المصطلح فالمراد به تربية الناس أفرادا وجماعات وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذه التربية يكون أساسها المتين الوحي مبنية على الكتاب والسنة. أما تربية المسلمين فإنه قد يدخلها ما يدخلها، وأنت ترى الناس الآن يمارسون أنواعا منوعة من التربية على أولادهم، بل وتجد المجتمعات المسلمة هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا له في هذه القضية قول والثاني له رأي آخر، بينما السنة النبوية في القضايا المصيرية في بناء الإنسان حسمت هذه القضايا. وسأذكر لكم تفاصيل التفاصيل في هذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله في المنهج النبوي. إذن المنهج النبوي أيها الإخوة منهج الوحي في بناء الإنسان، سواء بناء أو تغييرا، لا شك أنه منهج متين يحتاج الإنسان أن يستقرئه بعناية وأن يسمعه كذلك بعناية كما هو الحال الآن في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي سنته العطرة. هنا تنبيه الحقيقة نحتاج أن يعني نذكره في هذا المجال. كل الأولاد يولدون أيها الإخوة وهم مستعدون للتعليم والتربية، كل الأبناء إلا من كان فيه عاهة معينة تمنعه من هذا الأمر. ولكن الإشكال أيها الإخوة أن هؤلاء الأبناء الذي يصنعهم في الحقيقة هي البيئة التي يعيشون فيها. ما تراه اليوم من فروقات حتى في داخل الأسرة الواحدة ليست القضية مرتبطة بذكاء أو نباهة أو نحو ذلك، لا، وإنما الشيء الرئيس في هذا، وأرجو أن يتنبه الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، إنما السبب الرئيس في هذا الموضوع هو يعود لما تعرضوا إليه من مواقف وخبرات تعليمية وتربوية في داخل المنزل. نحن من يجعل هؤلاء الأبناء أسوياء، نحن من يجعل منهم بشرا أو وحوشا من خلال التصرفات التي نفعلها معهم. التربية الصحيحة المبنية على الوحي تصنع إنسانا أيها الإخوة في مرتبة عليا روحا وعقلا وكذلك خلقا. وفي الجانب الآخر أن التربية غير السوية غير المبنية على الوحي تنزل الإنسان إلى مدارك الحيوان، والله المستعان. ولهذا نحن بحاجة أن نستلهم من خلال النص النبوي التربية الإسلامية الصحيحة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأطفال. ودعونا الآن ندخل في سيرته القولية، سيرته الفعلية وسنته القولية صلى الله عليه وسلم في العناية بهذه المراحل العمرية. الإسلام أيها الإخوة أو منهج الإسلام في التربية اعتنى بالأطفال قبل أن يأتوا إلى هذه الأرض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. هذه النصوص هي أول الأعمدة والبنيان الحقيقي لصناعة بيئة صحيحة يمكن أن يتربى فيها أولئك الأبناء. ولهذا تلاحظون في القرآن الكريم أنه إذا اختلفت ديانة أحد الزوجين لم يسمى زوجا. وإذ قالت امرأة وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح لما لم تكن على دينه سماها امرأة لم يسميها زوجة. القرآن الكريم لا يمكن أن يطلق مصطلح الزوجية إلا على من كان على دين الإسلام. ولهذا إذا اختلف دين المرأة أو دين الرجل سمى الآخر لم يسميه زوجا. في امرأة فرعون وامرأة لوط لما كان على غير دين النبيين سماهم امرأتين. ولما كانت امرأة فرعون أيضا على غير دين فرعون بل هي على الدين الحق قال وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون. ولهذا لا بد من حصول هذا الانسجام من البداية أن يكون الزوج والزوجة على دين واحد وخلق مستقيم. فإذا ما دخل في هذه الحياة الزوجية فإن هذه المرأة كان أحد الأسباب للزواج هو الإعفاف بلا شك وإنجاب ذرية صالحة. ولهذا لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كما في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يضره الشيطان أبدا. انظروا الآن للبناء الحقيقي، هذا تهيئة لهذا الطفل قبل أن يأتي إلى هذه الأرض، قبل أن يستهل باكيا، قبل أن يخرج من رحم أمه وهو يهيئ ويستعد له بماذا؟ بمثل هذه الأدعية التي تجعله محفوظا مصانا من أن يصاب بضرر. ثم إذا جاء هذا الولد أيها الإخوة فحمد الإنسان ربه عليه، انظروا ماذا يكون جزاؤه. ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو ولد فيقول الحمد لله رب العالمين إلا كان ما أعطي خير مما أخذ. فالذي أعطاك الله عز وجل بعد هذا الحمد والشكر يكون شيئا عظيما، أخرجه الضياء عن أنس وهو حديث حسن. ثم إذا جاء إلى هذه الدنيا ونزل إلى هذه الأرض أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة، قال كل غلام مرتهن، وفي رواية رهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، خرجه النسائي بإسناد حسن عن سمرة بن جندب. هذه العقيقة ماذا قال فيها العلماء؟ لماذا أصلا يعق عنه؟ حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال لما سئل هل يعق الإنسان عن نفسه إذا لم يعق عنه والده قال نعم. وقد قيل للإمام أحمد أرأيت يا إمام تكسر هذه، يعني تكسر عظامها؟ قال لا، إني أحب أن يبقى الصبي سليما، بحيث أنهم يتبركون بعدم تقطيعها في حصول السلامة لهذا الصبي. ولهذا من السنة أن أول ما يحمد الله عز وجل به بحصول هذا الصبي هو التصدق عنه، فيتصدق عنه بهذه الذبيحة ويتصدق عنه بذلك الشعر الذي وزن بذهب أو فضة. ثم بعد ذلك يحسن اسمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. هذا الاسم مصاحب للإنسان وله أثر على الإنسان، له أثر على الشخص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته صبية صغيرة اسمها عاصية فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ من عاصية إلى ما أسمع؟ إلى مطيعة. مشكلة هذه الأشياء غير قابلة للعقل يا إخوة، هذه نصوص شرعية. حولها من عاصية إلى مؤمنة مطيعة برة. لا برة ما نهى عن هذه حتى برة راشدة. يا سلام، ما شاء الله عليكم. أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم عاصية إلى جميلة، وغير أصرم إلى زرعة، وغير حزن إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى سهل، صح؟ لأن الحزن وأنت تجعل إذا شئت الحزن ماذا؟ لكن هذا الرجل لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه رفض، قال ما كنت لي أو غير اسما سماني به أبي، ماذا قال في الحديث؟ فما زالت فينا الحزون، تمام؟ لأثر الاسم. وهناك شيء آخر أيضا، أنه لم يقبل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إحسان الأسماء من الأهمية بمكانه. أنا أرى اليوم الحقيقة يعني إغراب في الأسماء والبحث عن في نبش لأسماء، يعني لو سمعها الأعرابي قديما لظن أنها أسماء يعني صحراوية جلفة ليس لها علاقة بالاسم وجماله. الاسم فيه جمال، فيه رقة، فيه هدوء، فيه حتى جرسه على الأذن يكون مقبولا. اليوم ترى بنت صغيرة، أنا أحيانا أقول في نفسي هذه إذا كبرت وأصبحت جدة بهذا الاسم يعني يصعب مناداتها بهذا الاسم، لكن الناس يعني عجب في هذه الأزمنة. من الأشياء أيها الإخوة أن الصبية كلما كبر كلما اعتنوا بماذا؟ كلما اعتنوا بمداعبته وإدخال السرور عليه. فإن الحياة الأولى للأطفال لا ينبغي أن تكون بالإرهاق وكثرة إدخال الأشياء عليه، لا، خاصة في الثلاث سنوات الأولى. يمكن بعد الثلاث سنوات الأولى أن يبدأ بتعليمه بشكل مبسط ويسير وسهل. فإن الرفق أيها الإخوة ليس فقط في العلاج أو في العقاب، حتى في التعليم، التعليم يحتاج إلى رفق. وقد نص ابن خلدون والغزالي وغيرهم أنه لا ينبغي إرهاق الطفل في أول عمره بما يشق عليه فيكره ذلك بعد حين. وكم من إنسان ضغط عليه في التعليم فكان بعد ذلك كارها له. نحن نقول لا يترك جاهلا، ها، بل يعلم، ولكن ماذا؟ بيسر. وهذا التعليم قد وردت نصوص شرعية في كيفيته، سأذكرها إن شاء الله بعد قليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، يعجبه ويسرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من المداعبة، ومداعبات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال كثيرة جدا، سواء كان من أهل بيته أو الغرباء. حتى في البخاري في كتاب العلم يقول محمود بن الربيع عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام داعب هذا الصبي الصغير ابن 5 سنين بمجة من فمه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لهم يكنيهم، وجميل أن يكون لأبنائك كنية حتى لو كانوا صغارا. يا أبا ماذا؟ عمير، ما فعل النغير؟ ويمازحهم صلى الله عليه وسلم مزاحا لطيفا بالقول والفعل، كما أثر عنه مع أولاد العباس ومع الحسن والحسين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، لاحظوا هذه الأشياء التي سبقت، منها ما هو في جانب الأدب ومنها ما هو في الجانب النفسي، تمام؟ ولا يزال الآن صبيا صغيرا، هو لم يلقن بعد، ولهذا لا يزال باقيا على فطرته، خاصة أنه يعيش في مجتمع فطري مسلم. لكن سيأتي الآن بعد قليل كيف أن هذا الصبي ينشأ الآن على العقيدة، وينشأ على التوحيد، وينشأ على أشياء كثيرة. من الأشياء التي يحرص عليها وحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتم بمظهرهم وحلاقة شعرهم. فلما جاءه صبي صغير قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المظهر، لماذا هذا المظهر؟ ما العلاقة فيه؟ الجانب الصحي لهؤلاء الصغار، لأن وجود مثل هذا الشعر الطويل الذي لا يعتنى به ولا يهتم به قد يسبب له أمراض واجتماع القمل فيه وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن تفعلوا كذا أو تفعلوا كذا، وإذا ترك فإنه ينبغي العناية به، بشرط أن لا يكون مشابها لقوم أو لأشياء ليست في بلاد المسلمين بل هي من خصائص أقوام آخرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمهم أدب اللباس، كما نهى عبد الله بن عمر عن لبس المعصفر وإن كان هو كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى على الأطفال الصغار من أن يلبسوا مثل هذه الملابس التي لا تليق بأمثالهم. لماذا؟ لماذا نهيت في الشريعة عن لبس الحرير ولبس الذهب ونحو ذلك؟ ليس فقط لكسر قلوب الفقراء وغيرها، بل لأنها أثر على البدن في الترهل والتنعم. ولهذا الواجب على الإنسان يكون قويا، ولا يعينه على القوة إلا اللباس الذي يصلح لذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مسألة مهمة جدا في هذه الفترة، ولاحظ هذا موقف خطير جدا يجعلنا نحن كآباء ننتبه لتصرفاتنا في المنزل. اليوم عندما تركز على تصرفات أولادك، ترى مثلا أحد أبنائك الآن استذكر أو استعرض الأبناء الموجودين في المنزل حفظهم الله ورعاهم، ستجد أن واحدا منهم قمة العصبية، عصبي جدا على أخواته، وشخص آخر يسب، وشخص آخر يضرب، واليوم سموا هذه بأسماء جديدة تنمر. في واحد في المنزل أنت تخرج 10 دقائق فقط ترجع بحاجة إلى أن توصلهم للمستشفى، يضرب هذا بيده ويضرب هذا بحديدة ويضرب هذا بكذا. لماذا؟ هؤلاء الأشخاص لا شك أن أحد الأشياء التي أثرت على شخصيتهم هو ما يراه في المنزل. لماذا؟ الأبناء الأطفال الصغار أشبه ما يكون بالإسفنجة، يتشربون كل تصرف تفعله في داخل المنزل. لا تظن أبدا بأن رفع صوتك على زوجتك يمر بسلام عند هؤلاء الأطفال مطلقا مطلقا. ولذا قد قلت في درس سابق وأكرره هنا، إذا رأى الأبناء مثل هذا الموقف تمام من والدهم، فإنه ينبغي أن يعيشهم الجو الآخر، وهو جو السكينة والسلام والاعتذار. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما ورد في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وهو بينه وبين عائشة شيء من الكلام، ثم رجع بعد ذلك وهما يضحكان، فقال أبو بكر: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. يا أيها الإخوة، نحن كلنا نتعرض لضغوط الحياة، وعندما يدخل الأب خاصة الأب في خارج المنزل يتعرض لضغوط ليست سهلة، في طلب الرزق لأولاده، والبحث عن لفلان عن علاج، والثالث يحتاج إلى مصاريف في كذا، والرابع يدرس في مكان ما يحتاج إلى مبالغ وكذا. هذه الأمور ليست سهلة على الرجل، ولهذا يحتاج أن إذا دخل الرجل إلى المنزل يحتاج إلى شيء واحد فقط من أهل المنزل، وهو أن يكون البيت سكنا. قال: لتسكنوا ماذا؟ معها ولا إليها؟ ليس معها، السكن معها سأسكن مع أي إنسان، لكن إليها. معناه أن الرجل يسعى في طلب الرزق، وأن المرأة تهيئ مكان الراحة والسعادة والاستقرار في المنزل. إذا حصل العكس أو اضطربت هذه المهام سيقع خلل في المنزل، قطعا سيقع خلل، ونحن نراها اليوم في العالم كله. ولهذا ينبغي للمجتمعات أن تكون عاقلة في هذه الأزمنة، فتكون المرأة فعلا قائمة ببيتها، حريصة على تربية أولادها وإسعاد زوجها، وسيرتد هذا الأمر كله عليها في إسعادها هي والقيام عليها أيضا. لاحظوا معي يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد للوالدين الصدق مع الأبناء وعدم الكذب عليهم حتى لو كانوا صغارا. انظروا لهذا الموقف، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة أما تضع يدها خلف ظهرها وتقول لصبيها: تعال أعطك. تعرفون أحيانا نحن نقول: تعال يا فلان أعطيك هدية، ويدك وراء ظهرك وليس فيها شيء. أول درس خصوصي مجاني في الكذب، هذا أول درس في الكذب. هو بعد ذلك هو سيفعل الطوام إذا كبر، ليس فقط في بيته، في كل مكان. لهذا قال: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. ليس هناك أيها الإخوة أنصاف حلول في قضايا الأخلاق. الأخلاق ينبغي أن تكون سيفا مصلة، أي أن الإنسان يقوم بها، الواعد الوعد للأبناء، الصدق معهم وغير ذلك، كل هذه الأخلاق ينبغي أن تكون حاضرة بصدق في داخل المنزل. هذا إذا وصل 3 سنين، كما تلاحظون أن الشريعة اعتنت به نفسيا وجسديا وصحيا وأخلاقيا أيضا، وهو لا يزال طفل صغير. أما إذا وصل 4 سنوات حتى يصل إلى عشر سنوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منهج في هذا. من الأشياء التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخدم العبارات الرقيقة في محادثتهم لاستمالة قلوبهم. الكنية أحد الأساليب التي تستخدم، والثانية تسميته يا غلام. الاسم له يعني وقع كبير على نفس الابن. يا بطل، يا موفق، يا رائع، يا ذكي، يا نبيه، يا كذا. وإذا ركب معك في السيارة وكنتما لوحدكما فأغرقه بالعبارات الصادقة لا المبالغ فيها. انتبهوا، نحن لا نحتاج إلى المبالغة التي أحيانا هو يشعر بأنها غير صحيحة، لكن العبارات التي تليق بمثله وترجو أن تكون فيه أيضا. لكن يأتي إنسان ويقول يا أذكى أذكياء الدنيا، إيش مؤلف كتاب؟ إيش القانون هو ولا في المجهر؟ لا، يا ذكي لا بأس تقبل، لكن يا أذكى يا شجاع مدري إيش يا ما، هذه العبارات المبالغ فيها تضره ولا تنفعه. والشيء بالشيء يذكر هنا، أنا وجدت نصا عجيبا عن سفيان الثوري. سأله أحد التابعين أو أتباع التابعين، قال يا أبا عبد الله إن ولدي لا يصلي، وكان الصبي لا يزال في فوق 6، لا يذهب للصلاة. قال، هذه لفظة لأول مرة يعني أطلع عليها، قال أرشه، يعني إيش؟ ها؟ يعني رشوة صح؟ قال كيف يا أبا عبد الله؟ قال أثني عليه. أيوة، دائما لما تأتي الرشوة في أذهاننا فلوس صحيح؟ مال. الأطفال الصغار لا يحبون المال. متى يبدأ التعلق بالمال؟ هم لا يفرقون بين 5، 10، 100، 500. حتى وإن رأيتم بعض المقاطع فلوس ترمى على بعض الصغيرات وتقول لك فلوس، ها؟ هذا استنطاق في غير مكان، وليس له يعني محل في قلبها. متى يبدأ التعلق؟ بعد 10. التعلق الحقيقي، بمعنى أن المال يكون سببا في انحرافه، سببا في انحرافه، أنه ممكن يغرى ويغوى بالمال، لكن قبل ذلك لا يشكل عنده شيء كثير. لكن جلوسه مع والده، ذهابه مع والده، سماعه للعبارات اللطيفة والرقيقة لها أثر كبير في نفوس الأبناء في هذه السن من 4 إلى 10 سنوات. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر ماذا قال؟ ذهب إلى بيته وقال ائتوني بأبناء أخي، وجيء له بأبناء أخي. لما كان عمر بن أبي سلمة يأكل في الصحفة والنبي صلى الله عليه وسلم بجواره، ماذا؟ والغلام يده تطيش في الصحفة، قال يا غلام، أي كلمة ألطف من هذه؟ يا غلام، فرق بين يا غلام وبين عبارة أخرى لا تقال مع كف. هذا لا يمكن يتعلم يا أخوة، لا يمكن. التأديب لا يأتي بالقهر، التأديب لا يأتي بالقهر. فإن أطاعوك، ها، أطاعوك لحين وجودك معهم، لأن الضغط دائما في المنزل، الضغط في المنزل يولد إيش؟ يولد إيش؟ لا، يولد نفاق وانفجار. تمام؟ الضغط في داخل المنزل يعطيك، يصنع لك ولدا ذو وجهين، وجه معك كما تشاء، وجه آخر يختلف تماما عما ترى، حتى أنت تتعجب. لو وضعت كاميرا عليهم بعد غيابك لرأيت مخلوقات مختلفة تماما. ما الذي حصل؟ كانوا يطيعونك، ها، سخرة لا حبا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أطاعه صحابته رضي الله عنه حبا، ولما يقول المغيرة بن شعبة والله لقد زرت الملوك وكذا وكذا ما رأيت أحدا يعظم ويحب أحدا مثل حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يجمعنا به في جنات عدن. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذه العبارات إخوة، ينبغي أن تكون منهجا في بيوتنا، وهذا نوع من التربية الإيجابية التي ننادي بها، وهذا نوع من الرفق العملي الذي يمارس في داخل المنزل. إعطاؤهم أسماء، حتى تسميتهم في الجوال مهم، لا تسميه باسمه حاف. وكنت مرة أناقش وأقول هل يصح غيبة الولد أم لا؟ هل يصح لنا أن نغتاب أولادنا؟ أليس هو نفس؟ أليس له يعني حرمة ونحو ذلك؟ فلا ينبغي الإنسان يعود لسانه حتى على مثل هذا الأمر، بل على الثناء عليه ومدحه وشكره كلما حصل منهم شيء يستحق ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كان يصحبهم في الطريق ويعظهم على قدر عقولهم، ليست موعظة طويلة لا، ولكن موعظة تليق به. تلاحظون في عمر بن أبي سلمة قال يا غلام سمي الله ها وكل كم نصيحة ها ثلاث، لكن أخذه من مخرج عشرة إلى حي الشفاء وأنا أشتغل فيه نصائح ها. طبعا وقد نكون نحن في قمة الانسجام في النصيحة وهو نائم، أصلا ما هو معنى تمام. النصيحة القصيرة، وإذا اجتمع مع النصح قرب جسدي وبدني فهنيئا لك، لأن هذا سيوصل النصيحة بأقرب أسلوب له بإذن الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عبد الله بن عباس خلفه، شوف معه على دابتها، احملوهم معكم في السيارات يا إخوة، خذه لوحده ويكون مشوار مقصود. وأحب دائما أن ينعم الوالد ولده تمام مكافأة له لذهاب إلى مسجد أو صلاة أو نحو ذلك. اجعل ذهابه لصلاة الجمعة ها ورجوعه بعد ذلك معك أجمل ذهاب على الإطلاق. ماذا يحب؟ اشتري له حلويات، يريد سكريم، يريد شيء، اجعل هناك رابط بين الذهاب وبين الحصول على هذه الأشياء الجميلة. كم سيكون لهذه من أثر إيجابي عليه. ولهذا لاحظوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سافر أحدكم ذهب رحلة ثم رجع ثم عاد إلى أهله فليتحفهم، يعني يأتي بهدايا معهم، كلهم عندما تدخل المنزل كلهم عيونهم على شنطتك تمام، وصاحبنا إلى غرفة النوم يبغينهم فليتحفهم. لماذا؟ السفر ليس أمرا سهلا على الأسرة أبدا، فيه يعني من ألم الفراق والحزن، على خاصة إذا هناك علاقة وطيدة بين الأب وأبنائه. يا إخوة لما تأتي هذه الهدية يصبح السفر عندهم ماذا؟ محببا ولا لا؟ يتمنون أن يسافر مرة أخرى عشان يأتي لهم بشيء جميل. لما أردف ابن عباس خلفه صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وبدأ يعطيه درسا في العقيدة في أربعة أسطر، وما أجمل أن يحفظه أبناؤنا، وهو من ضمن الأحاديث النووية التي تعرفونها. يقدر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لعبهم. يا أبا عمر ما فعل النغير، يقدر لعائشة لعبها وهي صغيرة، وكان يسرب إليها صويحباتها يلعبون معها في هذه السن. إلى العشر سنوات لا نضيق على أولادنا كثيرا، ليس معنى لا تفهم هذه العبارة بأن يترك الحبل على الغارب، لا ليس صحيحا. نحن دائما ندعو إلى التقنين سواء في وسائل التواصل أو في غيرها، وإن كان لي من رأي في وسائل التواصل فرأيي الذي قلته قديما وأكرره الآن، لا ينبغي أن يمس الأبناء الجوال قبل عشر سنين، لا ينبغي. هذه تأسيسية للأطفال، الجوال يأخذ قدرا كبيرا من التركيز الذهني والعقلي، فضلا عن التشتت والفوضى الداخلية. فإن كان ولا بد فليكن لي شيء فيه تعليم ومتعة، يجمع بين هذين الأمرين، تعليم ومتعة. يعني لو شخص جاء بأيباد ووضع فيه المعلم عدنان مثلا بأقسامه الموجودة فيه وسمع الأبناء كذا وكذا، فيه تعليم وفيه متعة. لكن المتعة الصرفة اليوم ألعابنا يصنعها غيرنا لنا، لسنا نحن من يصنع ألعابنا، ولا لا يا مشايخ؟ ها؟ الألعاب كلها تأتينا من الخارج، الصين واليابان والغرب بأنواعه، وثقافتهم تختلف عن ثقافتنا تماما. ولهذا تلاحظ بين فترة أخرى تطلع لعبة، وهذه اللعبة نحن نسمع أحيانا مقاطع واتساب للتحذير منها، ولكنك لو قدر لك أن تدخل فيها لرأيت شيئا عجبا في الأخلاقيات الموجودة فيها السيئة. والأمر الثاني الارتباط الوثيق، إدمان. ولهذا لا تلقوا بأولادكم إلى الألعاب وإلى وسائل التواصل والتقنية في هذه المرحلة، أجلوها حتى يصل إلى مرحلة تأسس فيها تأسيسا جيدا في مدرسته ونحو ذلك. وتلاحظون النبي عليه الصلاة والسلام حرص على قضية ماذا؟ تعليم الجانب العقدي. هذه الفترة من 4 إلى 10 سنوات احرصوا على بناء الإيمان في نفوس الأبناء. ما أجمل بعض الأسر يا إخوة وهي تحفظ أولادها سلم الوصول ولا الأصول الثلاثة، جيد، أو مثلا الأصول أو نظم الأصول الثلاثة، تجد أن القرآن والسنة يجري مع دم هذا الإنسان منذ نعومة أظفاره. فانتبهوا لهذا الأمر. الأمر الرابع، وهنا يعني ملحظ مهم جدا، وأرى بعض الأسر للأسف الشديد تمارس خلافه. لو كان ثمة وقت لا قرأت لكم رسالة من أحد الإخوة يشكو حال امرأة، لكن قبل أن أذكر لكم حال هذه المرأة اسمعوا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة. تمام؟ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. جاءتني مشكلة قبل قرابة 3 أسابيع أن أحد الآباء وقعت بينه وبين زوجته خصومة فانفصلوا عن بعض، فأخذ ولده عنده وعمره 2 سنة. الآن عمر الولد 13 سنة لم يرى أمه. نعم، 11 سنة لم يرى هذا الصبي أمه مطلقا. ثم ماذا فعلوا؟ حشوا قلب هذا الابن على أمه، وأنها طردته ورمته ولم تعتني به وفعلت كيت وكيت وكيت. هذا أمر محرم. إذا تعذرت الحياة من بعضكما البعض فلا يجوز مطلقا أن تكون الضحية هم الأبناء. العقل والدين والمروءة والتربية توجب على هذين الشخصين أن يكون هذا الابن يعيش في بيئة مستقرة وهادئة وآمنة. لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحله ما أحد يفرق بينه وبين الشخص المحبب إليه. أول شيء كانت ماذا؟ حليمة السعدية، وبعد أمه، ثم حليمة السعدية، ثم أم أيمن قريبة منه بحكم أنها وصيفة لوالده، ثم عمه، ثم جده، ثم عمه، فهو يحاط بالعائلة. إذا قدر الله انفصالا بينك وبين زوجتك، أو من وقع بينه وبين زوجته انفصال، فمن الجرم ما يستخدم اليوم سواء من قبل الأم أو قبل الأب. فليس صحيحا أن الأم أيضا تستعدي الأبناء على والدهم. هذا أمر محرم لا يجوز مطلقا. من الأشياء المهمة أيضا أيها الإخوة البعد عن اللوم الكثير والعتاب الكثير. قد تعاتب أحيانا ولكن ليس ذلك اللوم المقرع القاتل. لاحظوا هذا الحديث أيها الإخوة. نحن عندنا ميزان نزن به تصرفاتنا وأفعالنا. هذا الميزان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربيتنا منبثقة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اسمعوا هذا الحديث. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أنس لما جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خادما كم كان عمره؟ كم؟ 10. في المرحلة التي نحن نتكلم فيها قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. عندما يقال يقول الله عن رسوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الممارسات الصحيحة. يا إخوة، قد يتصبر الإنسان في موقف موقفين ثلاثة، شهر، أسبوع، سنة، ها، لكن 10 سنين من الخلق الدائم، التزام تام بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أنس. وهذه رسالة لنا كلنا أيها الأحبة. عندما النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا الأمر، هو لا يفعله خلقا منه صلى الله عليه وسلم. وثمة شيء مهم أيضا، وهو أن هذا الصبي إذا أكثر من عتابه ولومه فإن نفسه تتأثر. ولهذا ننتبه إخوة الكرام إلى هذا الأمر. لاحظوا معي، أنس الآن كم عمره؟ 10، صحيح؟ اسمعوا هذا الحديث لأنس رضي الله عنه ولنطبقه يا إخوة، نطبقه مع أولادنا. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني، اسمعوا اللفظة، يا بني إذا قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل. يا بني إذا قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش على أحد فافعل. هذا الكلام يقال لمن يا إخوة؟ لا يقال لشخص كبير قد جعلته الحياة في مواقف تضطره أحيانا إلى ماذا؟ الهجر والكره نحو ذلك. لا، إنما لصبي صغير. ما معنى هذا؟ معنى أن من واجبات الآباء في مثل هذه السن الإرشاد إلى مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق هذا يدل على أي خلق يا إخوة؟ هنا ما هو الخلق الذي يدل عليه هذا الحديث؟ إيش؟ أحسنت، وأيضا العفو، أليس كذلك؟ يا بني إذا قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. من الأشياء التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الدعاء لهم، وينهى الآباء عن الدعاء عليه. قلت مرة في هذا المجلس، جدي مرة ناداه أبوه فتأخر عليه في إجابته، وكان عمره آنذاك 16 سنة. فماذا قال له أبوه؟ أعمى الله بصرك. بقي قرابة 50 سنة أعمى حتى توفي. أجيبت دعوته، أصيب برمد، ثم بعد ذلك تغيرت عينه بالكامل. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على أموالكم، لا حتى لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم. وفي الجهة الأخرى ماذا يقول لأنس؟ أنس الآن صبي صغير، ها، ماذا يقول؟ اللهم أكثر ماله وولده. أنس متزوج؟ ليس متزوج. انظر لهذه الدعوة، اللهم أكثر ماله، اللهم أكثر ماله ولده. دع ولدك يسمع الدعاء له بالتوفيق في الدراسة، اللهم ارسل له رسالة، افعل أي شيء. أيضا من الأشياء أيها الإخوة الاحترام المتبادر بين الأبناء وبين الآباء، بين الأبناء والآباء. ولا واحد منا يرضى أن يفتح الأبناء الباب عليه، صحيح، دون استئذان. ونحن ماذا نفعل؟ نصل إلى آخر الغرفة، تمام، ونمسك بإيش عشان نصحيه للصلاة؟ بالشعر اللي هنا فوق الإذن، بيخشع بعدها، ما يمكن. لاحظوا ماذا من الأشياء التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في مجلس فيه كبار الصحابة، قضية الاحترام للصغار حتى وإن كان صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، الماء في يده، تمام، يشرب، على يساره الأشياخ وعلى يمينه ابن عباس. أراد أن يعطي الأشياخ أبا بكر وعمر، قال يا ابن عباس أترضى أن يعطيه الأشياخ؟ قال والله ما كنت لأوثر بفضلتك أحد. ابن عباس أيضا عاقل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحترام، هذا الدرس أيها الإخوة عميق جدا في التعامل مع الصغار. ليس معنى أنه صغير لا حرمة له ولا قيمة له. ما هو الشيء الذي وقع في نفس ابن عباس بعد هذا التصرف؟ بالله عليكم أيها الإخوة، رجل أو صبي صغير دون العاشرة، ابن عباس أصلا مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 11 سنة، هذا صبي صغير ومع هذا يستأذن، تأذن لأعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوذن بفضلتك أحد. ما هو الدرس الذي وصل للكبار منه صلى الله عليه وسلم، وما هو الدرس الذي وصل لهذا الصبي الصغير؟ أنك إنسان لك احترامك وتقديرك ووزنك ولا تهان أبدا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستأذنهم فيما هو من حقوقهم. من الأشياء التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم تربيتهم وتأديبهم على حفظ الأسرار. لماذا؟ لبناء الثقة. يشعر الإنسان بأنه ماذا؟ أنت لما تأتي لأحد أولادك وتقول له عندي لك سر، هل تحفظ هذا السر؟ اليوم تعطيهم أسرار يبتزوك، تمام؟ تعطي سر يقول لك شفت السر اللي أعطيتني إياه؟ آيفون 6 ولا والله بكرة في الواتساب مع الناس كلهم، ها؟ أيوة. لذلك أنت أول شيء جربه في أشياء سهلة، ها؟ حتى إذا وقع الفأس في الرأس الأمور لا تزال في حيز الحماية. لكن إذا أعطيته سرا صعبا، يعني بعض الآباء تجي أحيانا نفسيات يعني نفسيته طيبة جدا، فيأتي ويقول لي ولدي والله أنا عندي سر وكذا، والحقيقة مثلك يعني يستسر، تفضل يا أبي والله تجدني. شوف إذا قالوا لك اعتبرني بير لأسرارك، اعتبر بأن هذا البير بيجي دينامو يطلع كل اللي فيها. فماذا فتأتي وتقول له والله شوف يعني تعرف قدر الله علي وتزوجت على أمك، تعرف إيش بتشتري؟ بتشتري لابتوب، بتشتري أيباد، بتشتري جوالات، بتشتري كل شيء، سيبتزك لسنوات قادمة. ولهذا أعطيه سرا صغيرا. لكن الشاهد انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن جعفر أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. عبد الله بن جعفر ترى صغير، ها؟ فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، رواه مسلم. مات عبد الله بن جعفر بماذا؟ بالسر. لكن ما هو هذا السر؟ لا أحد يعلم. لكن في هذا درس، النبي عليه الصلاة والسلام أولا أراد إعطاء هذا الإنسان منزلة عنده. لماذا؟ لأن أباه قد مات في مؤتة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بأولاد جعفر رضي الله تعالى عنهم. جزء من احتفائه هذه الصورة التربوية التي ترونها هنا. من الأشياء أيضا المهمة أنه صلى الله عليه وسلم يأكل معهم ويوجههم ويصحح أخطاءهم أثناء الأكل، كما فعل مع عمر بن أبي سلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا رأى أي شيء في قضايا أكل أو نحو ذلك ينبه عليه. لما رأى الحسن أو الحسين يأخذ تمرة من تمر الصدقة مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت وقال طفل صغير. لا يا إخوة، انتبهوا، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، لا يدخل في جوف الصبي إلا الحلال. ولهذا لما أخذ التمرة قال كخ، أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ وأخذها صلى الله عليه وسلم من يده. من الأشياء المهمة أنه يكافئ الفائز منهم لتشجيعهم. كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني عمه العباس ويقول من سبق إلي فله كذا وكذا، من سبق إلي فله كذا وكذا. ليس بالضرورة أن يكون هذا الكذا الذي ذكره أن يكون مالنا، قد يكون حضن، تمام؟ قد يكون قبلة، قد يكون الذهاب به إلى مكان ما. وكلما يا أيها الإخوة المفترض أن الأبناء يشعرون كلهم بأنهم في درجة واحدة من الحب، إلا في حالة واحدة. الأصل حتى لا تدخل الغيرة على قلوب أولادك من بعضهم البعض أشعرهم بأنهم كلهم محبوبون لديك بلا تفرقة، إلا في حالة واحدة ينبغي أن تصل للأبناء، أن أقربهم منك منزلا أكثرهم تدينا وحرصا على طاعة الله. يجب أن يصلهم هذا المفهوم. يعني يأتيني واحد من الأبناء يوم الجمعة أنت انتهى من صورة الكهف ليس كغيره، واحد بكر للصلاة ليس كغيره. ينبغي أن يشعر الأبناء بأن الميزان الوحيد عندك للتفاضل بينهم ليس الرياضيات ولا درجتهم في الكيمياء ولا مواظبتهم على كذا، وإن كانت مهمة تمام، لكن الشيء الأهم في حياتهم هو دينهم. هذه المفاضلة تجعلهم يتنافسون في دين الله تعالى ويصبح يبنون بشكل صحيح أيها الأحبة. أما أن يكون التنافس في أمور دنيوية فهذا إن حصل مرة لكن لا يكون ديدن الأسرة، لأن هذا سيجعل الأبناء يحرصون على أن يكونوا دنيويين بإطلاق. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يواسي الذي يبتلى منهم ويبكي، بل يبكي صلى الله عليه وسلم من أجلهم. لو واحد من الأبناء مريض، وهذا يفعله الآباء كلهم، نحن تتقطع قلوبنا على أولادنا، لكن أحيانا قد يأتي يضربه أخوه مثلا، ليس أمامك هنا إلا شيء واحد، احتوه احتضنه. لكن ضربه أخوه وجاءك يبكي وأنت في حالة من الإرهاق، إلى متى ونحن فيه هذا الإزعاج في المنزل؟ هذا ليس إجابة تربوية. انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أولاد جعفر، ها ماذا فعل؟ شمهم صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام حبا لهم ومواساة لهم في أبيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه المواساة قد تقع أيضا منك لابنتك لولدك الذي أصيب بأي شيء. الحقيقة وأنا والإمام يقول الصلاة على الطفلة، واضح أنها طفلة، ليست يعني الثانية عشرة الثالثة عشرة ولا لا، ما هي طفلة صغيرة. يتذكر الإنسان فعلا يعني أناسا في بيتي عافانا الله وإياكم وحمى الله أولادنا، لكن هذه سنة الحياة، لكن يشعر بماذا؟ بألم، برحمة، إلى غير ذلك. لهذا إخوة الكرام انتبهوا لمسألة احتواء الأبناء في أوقات الألم، ليس بالضرورة مرض، قد يكون أذى من أخيه، مشكلة في المدرسة، إلى غير ذلك. احتويه ثم اسمع منه بعد ذلك، ثم اسمع منه. بيأذن ولا بعد؟ على وشك. طيب نحن نتكلم حتى من الأشياء أيضا التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم. من هديه صلى الله عليه وسلم في المرحلة العمرية من 4 إلى 10 سنوات، وسنقف نحن عند هذا الحد لأن العمر الذي أخذناه في السيرة النبوية الآن إلى هذه السن، بعد ذلك إذا دخلنا في عمر ما بعد 12 سنتكلم على السن، هذا السن وكيف عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أدب الناس، وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه المرحلة. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتني بأبنائه أو بأبناء بناته، ويعوذهم صلى الله عليه وسلم من أن يصيبهم مرض أو عين أو نحو ذلك، ولهذا كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فيعوذ هؤلاء الأبناء سواء عند الخروج من المنزل مثلا، أو عند الذهاب لزيارة أناس، خاصة إذا كان في الولد وسامة وغيرها، فإن هذا من السنة والهدي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه قريبا من هذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة العمرية يعلمهم الصلاة. الصلاة، التأخر في تعليم الأبناء للصلاة إلى ما بعد 10 يجعلها ثقيلة عليهم. هناك بعض الآباء للأسف الشديد، وأقول بعض، لديهم تفريط في تعليم أولادهم الصلاة في سن مبكرة، فإذا علمهم فإنه سيجني ثمرة ذلك بإذن الله صلاحا فيهم ودعوات بعد ذلك، وإلا حصل العكس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال علموا الصبي الصلاة لسبع. ويعجبني بعض الآباء في المحاضرات والدروس، يأتون بأولادهم إلى المسجد يصلون مع المسلمين ويحضرون أيضا مجالس العلم، وأرجو أن هذا بإذن الله يكون له فيه أجر كبير ويكون له أثر عليهم بعد ذلك في حبهم لمجالس الذكر. ونسأل الله لمن أحضر أولاده في هذا الدرس أن يقر عينه بهم وأن يصلحهم وأن ينبتهم نباتا حسنا، ومن لم يحضر أيضا، اللهم آمين. إذن قضية الصلاة، نحتاج أن الإنسان لا يتأخر في تعليم أولاده الصلاة، وقد فصلت في هذا تفصيلا موسعا في مادة موجودة في اليوتيوب بعنوان أولادنا والصلاة، ذكرت فيها كيف نبدأ مع الأطفال الصغار ومتى نبدأ وما هي الآلية في البدء. ليس بالضرورة أن يكون البدء أن أذهب به إلى المسجد وهو غير مميز، لا، في أشياء كثيرة يمكن أن تفعلها معه. من الأمور المهمة ألا تكون بيوتنا قبورا، ينبغي للأبناء أن يروا آباءهم وأمهاتهم، وهم يرون أمهاتهم لكن يرون آباءهم أيضا في المنزل وهم يؤدون هذه الفريضة. فالنافلة من السنة أن يوقعها الإنسان في داخل بيته حتى يراه هؤلاء الأبناء يصفون بجوارك، ها؟ يتشقلب أحيانا لا بأس، بعد ذلك يجلس بأدب وتؤده يصلي بجوارك. لكن من المهم أيها الأحبة تعويد الأبناء على هذه الشعيرة العظيمة. بل لاحظوا إخوة الكرام هذا الحديث العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن، يعني الحسن لا يزال صغيرا. الحسن متى ولد؟ ولد في قرابة، طبعا علي تزوج فاطمة بعد الهجرة، ليس كذلك ولا لا؟ ها؟ يعني بين بدر وأحد، ولذلك أمهرها درعه التي معه، يعني في السنة بعد السنة الثانية وفي أول السنة الثالثة. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن الحسن وعمره كم؟ كم؟ قرابة 7 سنوات. انظر لهذا الحديث، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العجب، إذا أوترت أن أقول اللهم اهدني في من هديت. يا إخوة، صبي صغير، ها؟ كيف؟ قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوترت في الوتر أنا أقول اللهم اهدني في من هديت. ومعروف حديث الحسن مشهور في الوتر. يعني هذا صبي صغير يعلم كيف يوتر، يعلم ماذا يقال في الوتر، فكيف بمن هو دونه؟ هذه البيوت التي تضج بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الممارسات التي فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون لها أثر بعد ذلك. لكن يبقى التعليم ماذا؟ بتأودة وهدوء. من الأشياء أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكف الصبيان عن اللعب في وقت انتشار الشياطين، والشياطين تنتشر عند غروب الشمس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل، حديث في البخاري، إذا استجنح، بدأ الظلام ماذا؟ يدلهم على الحياة. قال: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم. طبعا هذا قد يحصل أحيانا، يذهب الأهل إلى البر وينامون هناك، أو يذهبون من بعد صلاة العصر، فتجد في مثل هذا الوقت ينبغي ماذا؟ حفظ الأبناء، وتطبق مثل هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخوة الكرام، هذه المرحلة العمرية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في كنف أمه وحليمة السعدية وأم أيمن وعمه أبي وجده عبد المطلب وعمه أبي طالب، هذه المرحلة العمرية كان للنبي صلى الله عليه وسلم عناية تامة وإحاطة كبيرة من قبل أهله له، فأشبعوه عاطفيا واهتموا به في هذا الجانب كثيرا، ولم يدعوا في قلبه أي شيء لأمور أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له منهج أيضا في التعامل مع هذه المرحلة العمرية، ذكرت لكم طرفا منها. وابن القيم رحمه الله قد تكلم كلاما جميلا ورائعا في تحفة المودود في أحكام المولود عن هذه السن العمرية. فقط فائدة ثانية ونختم بها هذا المجلس، وهي في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التخلية قبل ماذا؟ قبل التحلية. فخلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كلما أراد الإنسان أمرا عظيما ينبغي أن يتهيأ له. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهيئا لأمر عظيم، وهو ماذا؟ ها؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام مهيئ لدعوة الناس، سيكون هو الذي سيصبر على أذاهم، وهو الذي سيؤذى، وهو الذي سيوضع على ظهره سل الجزور، وهو الذي سيفعل معه كذا وكذا، يحتاج إلى قلب ماذا؟ نقي تقي خفي صلى الله عليه وسلم. هذا القلب أعد وأهيئ منذ سن مبكرة في مسألة ما حصل في شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحتاج الإنسان أن يجتهد اجتهادا كبيرا في تخلية قلبه، في إصلاح قلبه. القلب أيها الإخوة لابد أن يكون حرا طليقا، لا يعرف أسر المادة ولا قضبان الشهوة، لأن الذي يأسر هذه القلوب هو ماذا؟ المادة، التطلع إلى الدنيا. والله عز وجل قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هل معنى هذا أن الإنسان لا يقيم دنياه؟ لا، الإسلام لا يريد أن نكون دراويش مطلقا، ولكن يقول ماذا؟ اتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا يكون البحث عن الدنيا مؤثرا على دينك. وقلت لكم في درس سابق أن أحد الإخوة حدثني عن مجموعة من التجار، شباب ما شاء الله من أصحاب ريادة الأعمال، يقول الله فتح عليهم فتحا عظيما في الرياض هنا، وحدثني والله من لسانه إلى أذني، قال لي: يا أخي، وجدت صفة مشتركة في هؤلاء التجار، وهذه الصفة هي محافظتهم على الصلاة. قلت له اذكر لي مثال. قال كنا في اجتماع تمام، فأذن الظهر، يقول ونحن في عمق الاجتماع، فماذا فعل هذا التاجر؟ قام من الاجتماع وذهب ليصلي. فقال له صاحبنا يا أخي باقي، كما تعلمون الآن إذا فيه اجتماعات يقولون باقي الصلاة وسنصلي إن شاء الله، وفي مصلى عندنا في المكتبة سنصلي هنا. هذا الرجل لما وقر الله، الله وفقه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ربط الرزق بالصلاة تمام. ولهذا الله عز وجل بورك أو بارك لهؤلاء الأشخاص بسبب محافظتهم على صلاتهم. المادة تأسر القلب وتجعله ذليلا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شئك فلا انتقش. يعني دعوات عجيبة جدا بسبب ماذا؟ أن القلب إذا أسر مع هذه الأشياء فإنه سيقدم كل شيء، لأن الإنسان منذ أن يستيقظ إلى أن ينام هو في صراع، صراع بين ماذا؟ بين مبادئه وبين مصالحه، وفي الغالب تنتصر ماذا؟ تنتصر إيش، المبادئ ولا المصالح؟ لا، خلونا نتفائل يا جماعة، إلا إن شاء الله نحن مسلمين، ويربي الإنسان نفسه على أن مبادئه هي التي تنتصر، لا تجعل مصالحك تنتصر، ولا تبحث عن مخرج لهذه المصالح لتكون مبادئ يوما من الأيام، بل الإنسان على نفسه ولو ألقى معاذيره. نحن إذا قدمنا مصالحنا جئنا بألف دليل على أن هذا الذي فعلناه هو الصواب وهو الصدق وهو كلام غير صحيح. المبادئ والمصالح صراع يومي يومي، ينبغي أن تكون المبادئ هي التي تنتصر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا، لمن ترك شيء، الشيء الذي تركه أخروي ولا دنيوي؟ ها، دنيوي، عوضه الله خيرا منه، لكن متى؟ بشرط أن يقع في قلبك يقين بأن الله سيعوضك. لا تقول والله نحن تركنا وننتظر العوض من الله، لا، بل ليقع في قلبك يقين كالجبال الرواسي بأن الله سيعوضك. ليس بالضرورة العوض يأتيك شيك من تحت الباب في ستة أصفار، لا، قد يكون العوض حفظ أولادك الستة كلهم من القرآن الكريم. ترى ليس بالضرورة العوض مادي يا جماعة. يقول واحد أنا تركت والله 3000، أنا إن شاء الله بنتظر الليلة 30000، من وين تسقط عليك من ال... لا، ليس بالضرورة، قد، ولكن قد يجعل الله العوض عافية دائمة لك ولأسرتك، يجعلها بركة عليك وعلى أبنائك، يجعل مالك القليل يفعل ما لا يفعله المال الكثير، لأن القضية بركة، ما هي القضية كثرة. الهاكم التكاثر ولا قضبان الشهوة، ليس شيء يأسر الإنسان مثل الشهوة، تعميه. ولهذا الله عز وجل ماذا قال؟ أفرأيت من اتخذ إلهه ماذا؟ سمى الهوى إيش؟ إله يعبد من دون الله. فإذا قدم الإنسان هواه ضاع في متاهات الدنيا وصحراء الشهوة. ولهذا دائما نذكر أنفسنا بهذه العبارة، من الصعب مجاهدة الهوى. ترى الهوى ليس أمرا سهلا، يعني يأتي أحيانا أنت ليس في حسابك إلا 1000 ريال، وتأتيك هكذا عملية مشبوهة وتكسب فيها 70000 ريال. هذه الليلة أصلا ما ينام، يتصل على 70000 شيخ حتى يجد ماذا؟ مخرج، لكنه إذا تركه عوضه الله عز وجل. من الصعب مجاهدة الهوى إلا في حالة واحدة، إذا كان الثمن الجنة. إذا كان الثمن الجنة فإن الهوى يسهل مدافعته. لماذا؟ لأنه ينتظر العوض العظيم من الله. من الأشياء المهمة في القلب هذا الذي نحمله بين جوانحنا، ينبغي أن يكون عنده يعني حاستين مهمتين، حاسة إحصاء السيئات، وحاسة معرفة النعم. لاحظوا معي في قضية النعم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أصبح أحدكم فقال وفي الحديث فيه أبوء لك بنعمتك علي، صح؟ يا رب أعترف لك بهذه النعم علي، وأبوء بذنبي، يعني أعترف بماذا؟ بذنبي. قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 6 أشهر، مررت على رجل يبكي فقلت هذا مرائي. مر على شخص يبكي يبكي، فلما رأى قال هذا إنسان مرائي، قال حرمت قيام الليل 6 أشهر، لأنه قال عبارة واحدة فقط. ولهذا أحمد بن أبي الحواري شكى لأبي سليمان الداراني، قال: لم أوتر البارحة، ولم أصلي ركعتي الفجر، ولم أصلي الفجر في جماعة. قال: لما قدمت والله، إن ربك ليس بظلام للعبيد، شهوة أصابتها قيدتك عن هذه الأعمال. ذلك الإنسان ينبغي أن تكون لديه حساسية من قضية الذنوب، وأن يكون لديه اعتراف عالي جدا بهذه النعم، أن تحمد الله على النعم في السراء كما تحمده عليها في الضراء. نعمة المال والولد والأمن والعافية والسيارة والبيت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا جاء في كتاب الشكر للخرائط، الشكر للخرائط، قال: كان السلف يأخذ أحدهم بيدي أخيه يقول له، لاحظوا ها، تعالوا نعد نعم الله علينا. وهذا كتاب مهم جدا أن يقرأ الواحد منا، كتاب الشكر للخرائط رحمه الله، من الكتب النفيسة جدا في هذا الباب، وتخدمنا بإذن الله تعالى في مسألة معرفة حق الله عز وجل، حق الله عز وجل علينا. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يجعلها يقظة بالخير والصلاح. اللهم أقر أعيننا بصلاح أولادنا، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم أصلح لنا أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا يا رب العالمين، اللهم آمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سلام على العالم العام.